بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع دروس شرح المقدمة الجزرية، وقد أخذنا مقدمات في الرسم العثماني ومقدمة يسيرة فيما يتعلق بالمقطوع والموصول والتاءات. نبدأ في تفصيل المواضع التي ذكرها في المقطوع والموصول. قال رحمه الله: فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا. في طبعا بعشر كلمات ألا بالإضافة، ولكن كما رجحه الملا علي قاري قال إنه الأول أسلس في المبنى وأحسن في المعنى، كلمات بالتنوين. ملجأ ضبط على الحكاية ألا ملجأ من الله إلا إليه، لأن الموضع المقصود هو قوله تعالى: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه في التوبة، هذا هو الموضع المقصود. وضبط أيضا ملجأ، وقيل إن الثاني هو أقرب إلى اتزان البيت مع ملجأ ولا إله إلا. ولا إله إلا أيضا فيها خلاف سيأتي. طيب، قال: فاقطع بعشر كلمات ألا، أي اقطع أيها القارئ كلمة أن عن لا في عشرة مواضع. أول موضع ذكره مع ملجأ، ألا ملجأ من الله، وهذا لأنه أول موضع سنمثل به، يعني هنا رسمت أن مفصولة عن لا، إذن يجوز لي أن أقف على أن وظنوا أن أو وظنوا ألا، يجوز أن أقف على أن أو على لا، وكذلك سائر المواضع التي ستأتي في المقطوع. أما إذا رسم موصولا فلا يجوز إلا الوقف على آخره كما سيأتي. إذن الموضع الأول ألا ملجأ من الله، الثاني قوله تعالى: وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. إذن هذا أن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، هذا الموضع الثاني الذي ذكره رسم مقطوعا. طيب، وتعبدوا ياسين، وتعبدوا ياسين، قوله تعبدوا ياسين في قوله تعالى ألا تعبدوا الشيطان رسم مقطوعا. ثاني هود لا، ثاني هود، ثاني هود في قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم، لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم. قال ثاني هود لماذا؟ لأن هناك الموضع الأول من سورة هود هو قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، هذا موصول، هذا موصول، لذلك قال ثاني هود تنبيها على الموضع الأول أنه لا يدخل معنا في هذا. طيب، إذن ثاني هود قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم. لا يشركنا في قوله تعالى في آية المبايعة النساء يبايعنك على ألا يشركنا، يعني أن مفصول عن لا، على ألا يشركنا، يجوز أن نقف على أن يبايعنك على أن، هذا طبعا حال الاختبار أو الاضطرار وليس اختيارا. هذا هو الموضع الخامس. الموضع السادس يشركنا تشرك، الموضوع السادس قوله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، رسم مقطوعا في الحج. يدخلا، قال يدخلا تعلو على، يدخلا في قوله تعالى ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين في سورة القلم. الموضع الثامن في قوله تعالى وألا تعلو على الله، وألا تعلو على الله، فهذا الموضع أيضا رسم مقطوعا. ألا يقول لا أقول، هذا هذان الموضعان الأخيران من المواضع هو قال فاقطع بعشر كلمات، مضى معنا ثمانية، الآن معنا آخر، معنا آخر موضعين، الموضع التاسع والعاشر في المواضع المقطوعة أن عن لا في قوله ألا يقول، وهو قوله في قوله تعالى ألا يقول على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه في سورة الأعراف، والموضع الأخير وهو العاشر في قوله تعالى حقيق على ألا أقول، وهو الذي أشار إليه الناظم ألا لا أقول في قوله لا أقول. واتفقت المصاحف على وصل ما عدا هذه العشرة، غير هذه العشرة مواضع اتفقوا على وصلها، نحو ألا يرجع إليهم قولا، ألا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا موصول، هذا موصول، إلا موضع واحد اختلف فيه في قوله تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك في الأنبياء، نبه على الخلاف فيه الشاطبي في العقيلة والداري في المقنع والمصنف في النشر وأبو داود في التنزيل، ورجحوا فيه الفصل وهو المعمول به في أكثر المصاحف المطبوعة. وهنا انتهى ما يتعلق بألا سواء مقطوعة أو موصولة، والموضع الذي اختلف فيه ذكرناه. انتقل بعد ذلك الناظم إلى موضع آخر في إما، قال إما بالرعد. طيب هو يتكلم الآن عن ماذا؟ عن المقطوع، عن المقطوع، وهذا لابد أن نتنبه إليه دائما في هذا الباب، يعني هل هو مقطوع ولا موصول، لأنه أحيانا يذكر مقطوعا ثم بعد ذلك يقول صل أو اقطع، فلا بد يعني حين نستحضر المتن وحين نستحضر الشواهد أن يكون حاضرا في أذهاننا أنه يتكلم عن المقطوع أو الموصول. هنا عطف على إما بالرعد، إما بالرعد في قوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم في الرعد، وإما نرينك بعض الذي نعدهم في الرعد، هذا الموضع هو الوحيد المقطوع، هذا الموضع هو الوحيد المقطوع، وما سواه من اتصال من إن مع ما، وما سواه من إن مع ما فإنه مجمع على وصله، كما في قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإما نرينك بعض الذي نعدهم، هذه إما كلمة واحدة موصولة. ثم قال والمفتوح صل، المفتوح يعني إحنا عندنا إن مع ما، المفتوح مفروض أنه أن مع ما، هذا الذي يفترض، لكن ننظر ماذا جرى في هذا القسم. قال والمفتوح صل، أي أيها القارئ صل المفتوح من أن مع ما، مثلوا لذلك بأما اشتملت عليه، أم ماذا كنتم تعملون. طيب هل هذا الذي أورده الناظم رحمه الله هو خاص بأن مع ما؟ لا ليس كذلك، وإنما هو بأم أم مع ما. قال واتفقوا على وصل أم بما الاسمية حيث جاءت، نحو أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أما يشركون، أم ماذا كنتم تعملون، لكن عبارة الناظم قاصرة عن ذلك لعدم تقدم أم، وإنما ذكره استطرادا لأنه يشابه الموصول من إما. طبعا إما بالرعد هي الوحيدة اللي إيه؟ التي قطعت، وبقية المواضع موصولة، وإما نرينك كما ذكرنا، وإما ينزغنك، فصار هنا الذي ذكره هنا كما ذكر الملا علي قاري قال وإنما ذكره استطرادا ولما بينهما من نسبة اللفظ اشتباها، لأن هذه إما والثانية أما. لكن الإشكال هنا أن أما التي ذكرها هي ليست يعني من المفتوحة أن، وإنما هي من أم بالميم، ولمشابهتها لما سبق في اللفظ ذكرها هنا. والمثال الأمثلة التي ذكرها، كل أما في القرآن كل أما موصولة، لذلك قال والمفتوحة صل. وانتبهوا لأنه في اللي بعده سيقول اقطع تاني. وعم نه اقطعوا، ذكر هنا عم نه اقطعوا، كلمة عن مع ما، عن مع ما قطعت في موضع واحد، عم نه فقط هذا الذي قطع، اللي في قوله تعالى فلما عتوا عما نه عنه في سورة الأعراف، فلما عتوا عما نه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هذا الوحيد المقطوع. يعني يجوز أن نقول فلما عتوا عن، أو فلما عتوا عما. سوى هذا الموضع في القرآن كاملا، في القرآن كاملا لا نجد عن مقطوعة عن ما، وإنما تأتي موصولة، مثل عما تعملون، عما قليل، عما يشركون، عما يتساءلون، هذه كلها موصولة. ثم قال مما بروم والنساء، انتقل إلى كلام جديد، مما من مع ما، من مع ما، مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسس. من مع ما قطعت، لأنه هذا معطوف على قطع، نه اقطعوا، قال مما بروم والنساء يعني اقطعوها، مما بروم والنساء اقطعوها. طيب أي موضع في مما بالروم والنساء؟ قال في قوله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم، فمن هذا في هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم في سورة الروم، وفي النساء فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، هذه في سورة النساء. هذان الموضعان مقطوعان، هذان الموضعان مقطوعان. وجاء في بعض النسخ الجزرية مما ملك روم النساء، مما ملك روم النساء، قال عبد الدايم في افترازات المعلمة، وقرأنا عليه أيضا مما ملك روم النساء، قال والكل صحيح، والكل صحيح. ويعني وليس ذلك كما اجتهد فيه بعضهم، أو ليس ذلك اجتهادا من بعضهم للدلالة على المقصود كما بحثه الدكتور أشرف طلعت. فالدكتور الشيخ عبد الدايم الأزهري وهو من تلاميذ الناظم رحمه الله ذكر أنهم قرأوا عليه هذا النص، ذكر أنهم قرأوا عليه هذا النص مما ملك روم النساء، لكنها قليلة في النسخ، يعني بعضهم قال إنها نسخة وحيدة. طيب إذن هذا مما بروم والنساء هذا مقطوع. خلف المنافقين، خلف المنافقين، في المنافقين في أي موضع؟ لا تلهكم أموالكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم، مما. قال والراجح فيها القطع، وهو الذي عليه العمل في المصاحف الدكتور غانم في شرح المقدمة الجزرية، قال والراجح قطع من عما في آية المنافقون، في آية المنافقون. إذن عندنا مما بروم والنساء مقطوعة، هذه إجماعا، وخلف المنافقين فيها خلاف، لكنه الذي رجحه الشيخ غانم في شرحه على المقدمة هو أنها مقطوعة أيضا، وقالوا عليه العمل في المصاحف. خلف المنافقين أمن أسس، أم من، هذا انتقل إلى يعني شيء جديد. لكن قبل أن يعني ننتقل إلى الشيء الجديد اللي هو أم من، نقول إن ما سوى المواضع المذكورة مما ملك، مما ملكت في النساء وفي الروم وأيضا في المنافقين على الراجح أنها مقطوعة، ما سوى هذه المواضع الثلاثة فقد أجمعت المصاحف على الوصل فيها نحو مما نزلنا على عبدنا ومما رزقناهم، فهذا مجمع على الوصل فيه. طيب، إذن عندنا هذه المواضع الخاصة بمما، انتقل بعد ذلك قال أم من أسس، يعني جاء هذه في كلمة أخرى أم مع من، أم مع من، أم من أسس، في قوله تعالى خير أم من أسس بنيانه، يشير أم من أسس إلى قوله تعالى أم من أسس بنيانه في سورة التوبة. وأم من أسس فصلت أم من يأتي آمنا، أم من يأتي آمنا، احنا نتكلم الآن عن أن عن أم مع من، أم مع من، أول موضع أم من أسس، هذا طبعا معطوف على القطع، معطوف على القطع، يعني خير أم من أسس، إذا أردت أن أقف على أم يجوز، خير أم أو خير أم من، كما قلنا في المقطوع دائما يجوز أن نقف على الكلمة الأولى منهما، خير أم من يأتي آمنا في فصلت، النساء في النساء في قوله تعالى أمن يكون عليهم وكيلا، وذبح، ذبح إشارة إلى قصة الذبيح في سورة الصافات، أهم أشد خلقا أم من خلقنا، هذه المواضع الأربعة قطعت أم عن من، قطعت أم عن من، وما سوى هذه المواضع الأربعة فقد اتفقت المصاحف على الوصل فيها، كما في قوله تعالى أمن يجيب المضطر، أمن خلق السماوات والأرض، أمن يرزقكم، وهكذا، فهذه موصولة. أما المواضع الأربعة فهذه مقطوعة إجماعا، وما سوى ذلك موصول إجماعا أيضا. فصلت النساء وذبح، ثم قال حيثما، هذه كلمة جديدة من الستة والعشرين كلمة، قال حيثما، هذا أيضا معطوف على ماذا؟ معطوف على القطع، معطوف على القطع، حيثما أي اقطع أيها القارئ حيث عن ما حيث جاءت، وهذا لم يرد في القرآن إلا في موضعين، في موضعين فقط، في سورة البقرة في قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب، وفي الموضع الثاني وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، هذان الموضعان في سورة البقرة هما الموضعان الوحيدان اللذان جاء حيث مع ما، وجاءت مقطوعة، وجاء الموضعان مقطوعين، وجاء الموضعان مقطوعين، يعني يقول حيث ما جاءت مقطوعة هكذا، فيجوز أن نقف على حيث أو يجوز أن نقف على حيثما. ثم قال اللم المفتوحة، اللم المفتوحة، يعني أن مع لم، أن مع لم مفتوح، يعني ينبه على أن التي فتحت همزتها، لأن المكسور همزة، لأن المكسورة همزتها سيأتي، سيأتي فيها خلاف، إذن عندنا أن مع لم، أن مع لم، هذا هذه الكلمة أو الكلمتان قطعت في جميع مواضعها. يعني أن إذا فتحت همزتها المخففة النون، مفتوحة الهمزة مخففة النون، جاء بعدها لم، قطعت في جميع المواضع. أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن، إذا أردت أن أقف، ذلك أن لم يكن ربك، ذلك أن، إن أردت. وكما قلنا أنه قيده بالمفتوح احترازا من المكسور، وسيأتي الكلام في المكسور بعد قليل، اللي هي إن لم، هنا المعنى أن لم. قال أن لم المفتوحة، يعني هذا من الإيه، من المقطوع، لأن هذا من عند نه اقطعوا إلى الآن كله يتكلم عن المقطوع. كسر إنما، هذا أيضا مقطوع، لنعام، كسر إنما لنعام، هذا موضع واحد في قوله تعالى إنما توعدون لآت. هنا إن، الهمزة مكسورة نون مشددة، إنما في سورة الأنعام، إنما توعدون لآت، إن، هذه يعني الوحيدة التي قطعت. وغير ذلك من إن مع ما موصولة، إنما توعدون لواقع، إنما أمره إذا أراد شيئا، إنما يوحى إلي، وهكذا كلها موصولة. إنما، إن مكسورة الهمزة مع نون مشددة بعدها ما، كلها موصولة، كلها موصولة. إنما، إنما إلهكم إله واحد، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إن، وهكذا. إنما توعدون لواقع، كل هذه موصولة، فقط إن مع ما في الأنعام، إنما توعدون لآت، فقط هذا الموضع المقطوع وغيره موصول. قال والمفتوحة يدعون مع، يعني المفتوح من أن مع ما، والمفتوحة والمفتوحة يدعون مع. طيب الآن انتقلنا من إنما إلى أنما، نتكلم عن القطع الآن، لكنه ليس كل أنما مقطوع وليس كل أنما موصول، سيفصل المواضع. والمفتوحة يعني مفتوح أنما اقطعه في يدعون، أنما يدعون، أنما يدعون من دونه الباطل في سورة لقمان، وأنما يدعون من دونه هو الباطل في سورة الحج. طبعا فيها خلاف في القراءة، يدعون وتدعون في الموضعين، وأنما تدعون أو يدعون من دونه الباطل أو هو الباطل في الحج وفي لقمان، الحج فيها هو ولقمان ليس فيها هو، وأنما يدعون أو ما تدعون من دونه الباطل، هذان الموضعان مقطوعان اتفاقا، هذان الموضعان مقطوعان اتفاقا. ثم ذكر مواضع فيها الخلاف، قال وخلف الأنفال ونحل وقع، وخلف الأنفال ونحل وقع. هنا في هذا الخلف ذكره، لكنه ليس كل هذا الخلف في إنما ولا أنما، يعني في واحدة منهم إنما واحدة أنما كما سنرى. في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء، هذا أن مفتوحة الهمزة، إنما عند الله هو خير لكم في سورة النحل، هذه مكسورة الهمزة يعني ملحقة بإنما توعدنا الآن، هذان الموضعان واعلموا أنما غنمتم وإنما عند الله هو خير في النحل، هذان الموضعان إن أو أن مع ما أن المشددة أو إن المشددة مع ما ذكر فيهما خلافا، ذكر فيهما خلافا في القطع وفي الوصل. قال: والراجح في هذين الموضعين الوصل وعليه العمل. رجح ذلك الشيخ غانم في شرحه على المقدمة، قال: والراجح في هذين الموضعين الوصل، يعني أنما كلمة واحدة أو إنما كلمة واحدة. قال: والباقي موصول اتفاقا، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما توعدون لآت، إنما توعدون لواقع. لعل هذا آخر ما يتعلق بالقسم الأول من المقطوع الموصول، لأن الباب يعني طويل، فسنقسمه قسمين، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بالمقطوع والموصول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.